طب ماذا لو أمكن تسليمه؟ ولا كما آه لكن هو هنا ما ذكرش غير كلمة مسألة العجز عن التسليم. طب هو الحد برضو التقويم وعدم التقويم ده معيار وين؟ ناتج ناتج ناتج ماء الفحل أعظم من ناتج تلقيح النفس. يعني في الآخر حيطلع لي يعني عجز من البلع، لكن ده حيطلع لي فحل ثاني يعني فرق كبير جدا يعني. طب برضو احنا كنا سؤال طرحناه في المحاضرة اللي فاتت، هل المروءة لها معيار موحد أم سمت معايير متعددة ومتنوعة ومتغيرة؟ وما كان مروءة في زمن قد لا يكون مروءة في زمن آخر أو العكس، بل في نفس الزمن ما يكون مروءة في بلد قد لا يكون شيء في بلد آخر، لما قلنا الموضوع العمامة أو غيرها ربما كفي حتى في الزمن الذي تكلم فيه العلماء عن ان كشف الرأس يعني فيه مشكلة، كان في نفس الزمن كما قرأت انا عند المغاربة لم والمالكية لم يعدوا هذا الشيء يعني مخل بالمروءة، يعني في نفس الكلام الزمن اللي قال فيه العلماء ان كشف الرأس مخل بالمروءة قلت هذا امر يخضع للعرف الناس اللي عندهم هذا الامر، فلو قلنا مخل برضه هتلاقي المسألة برضه يعني فيها تفاوت وتباين بين بلد وبلد. قال في الكفي وأرفع عارية المال كفالة لها في دوائر. عارية ماذا؟ ماء الفحل أم الفحل؟ ولما لا يكون ماء الفحل؟ أيوة وهل يصبح ماء الفحل العارية؟ ما تعريف العارية؟ إباحة الانتفاع بلا عوض، طبيعي جدا بعد الانتفاع ترد العين الى مالكها، انا باخذ منك سياره اذهب بها الى مكان ما، خلصت مشواري اعمل ايه بعد كده؟ جاءت العربيه، هذه العاريه، اخذ منك ثوب اخذ منك كتاب الى غير ذلك. طب لو قلنا واما عاريه ماء الفحل حسب حالتي بعد كده بعد يلعب ما ياخذ الحمام وبعد كده هرجع ايه؟ هرجع السائل؟ ما هو مش حلو، وبالتالي لا يمكن ان يكون الاسم اشاره يعود الا على الفحل. نعم. قوله ورفع ظلامه من شرابه فيه دليل على أن المعيرة إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له، وقد ورد التوظيف في إطراف الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي شمسة مرفوعا من أطرق طرفا فأعطى كان له كأجر 70 طرفا. كلام جيد، لكن هيفتح لنا باب الحقيقة في مسألة الترخيص في الكرامة. تعرفوا ان اعتقد بنسبة 100% من الفتاوى الصادرة في مسائل زرع الاعضاء وكذلك القوانين الصادرة من كافة دول العالم الاسلامي وغير الاسلامي تمنع بيع الاعضاء، بل في قوانين لتجريم ذلك، هي قوانين اللي هي تجريم الجذب البشر وغير ذلك من ضمن صور الجذب البشر مسألة بيع زرع الأعضاء وغيرها. لكن وما أدراكم ما بعد ذلك، مجمع الفقه الإسلامي في جدة تكلم عن مسألة وأما مكافأة المتبرع ففيها نظر فيبحث في دورات قادمة، وبالتالي كأنه يعني لا ما جابش التكليف، لكنه يعني فرق بين البيع يعني الثمن وبين المكافأة. ربما وقفت انا على الدليل الاسترشادي لقوانين زرع الاعضاء في الامم المتحده، اتكلم على تعويض المتبرع عن يعني ما اصابه من ضرر بسبب التبرع وربما العمل اللي هو فقده بسبب التبرع يعني او غير ذلك من الاشياء اللي هو قد يتكبدها المتبرع بسبب تبرعه بالاعضاء. غالبا كثير من المسلمين اتكلموا فيه يعني لا مانع من يعني اهداء المتبرع، الكلام ده جيد، لكن عمليا يعني ما هو الخيط الرفيع الدقيق الذي يمكننا ان نفرق فيه بين ما هو ثمن وما هو كرامه؟ أو ما هو هدية أو ما هو مكافأة. ألا يمكن أن نسمي الثمن كرامة وهدية ومكافأة وتعويضا وغير ذلك؟ يعني كأن المعيار الفاصل بين الثمن والمكافأة وغيره هو حيكون الشرط. طب ألا ترى أن أحيانا يكون الكرامة والهدية وهذه الأشياء مشروطة ضمنا ويعني في العرف مثلا حتلاقي مثلا واحد راح خد هدية في مكان مثلا 100 جنيه فأصبح كده يعني يقول لك إيه هو هيجيب دلوقتي يقوم يجيب جيب لأنه أنت تسأل ليش موظف عشان المشي يعني يعني اتهمنا أحد بشيء يعني لما نقف عليه أي مثلا موظف في أي مصلحة يقول لك تروح لفلان دلوقتي بتديني 300 جنيه فأصبح كلمة 100 جنيه تعطيها للموظف كأنها رسم قانوني صادر به قانون من الدولة 100 جنيه وبالتالي هو أنت لو بصت بالورقة مثلا 50 بدل 100 هيعطل لك الشغلانة فيعني ماذا نفعل في هذا الإشكال؟ يعني ناخد نفس الكلام واحنا بنتكلم عند الجصاص في مسألة الوضع مقابل التعجيل اليوم الجصاص بعد ترى لما شدد في مسألة أن هذه صورة من صور الربا واتكلم على تكليف ابن عمر لها بأنها ربا واتكلم على أن هو لا فرق فيها بين يعني الزيادة مقابل الأجل وكذلك النقصان مقابل الأجل كلهم سواء من حيث الحكم ثم قال وأما بلا شرط فجائز هو يعني ينطف له في الدين مقابل تعجيل الباقي إذا كان بلا شرط فهو جائز وبالتالي كثير من الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك أخذت بهذا الكلام وقالت أنه لا بأس إن حتى سموها في البنوك جائزة المبكر جائزة السداد المبكر يعني حتى لم يسموها يعني يعني ثمن أو غيره سموها جائزة فأيضا نفس الكلام هنا قضية الكرامة كيف نثبت في الحقيقة بين يعني هذا الشيء وهذا الشيء ربما الشرط معيار معتبر لكن طبعا تصرفات الناس هي صعبة وحيث في النهاية أنفسنا أمام بيع الأعضاء أمام بيع لماء الفحم أمام بيع لأشياء كثيرة جدا إما بي وأعتقد في أحاديث حذرت من قضية التحايل على غيرة اسم البيع والتحايل على النكاح على الزنا باسم النكاح والتحايل على الخمر بتسميتها بأسماء غير اسمها يعني كان هو معروف الآن فمن هذه كلها إشكالات بسبب برضو يعني المجتمع نفسه محتاج مع الأحكام الشرعية هذه الجانب القيمي والأخلاقي يعني أن يكون أيضا بالتوازن حتى في الفتوى حتى في الحديث البحوث العلمية وغيرها لا يمكن أن نقدم الفتوى مجردة من الجانب القيمي والأخلاقي بحيث يعني هذا يضبط هذا وإذا كان فيه فصول في الحكم الشرعي أقصد في فهمنا للحكم الشرعي يؤدي إلى إثبات المسألة أو فتح باب للناس بمفهوم المخالفة أو غيره يأتي الجانب القيمي يسد هذا النقص احنا الان بنلاقي نفسنا عمالين يعني نجد اشكالات في التطبيق يعني من باب الورع من باب الاحتياط من باب المروءه اي باب من هذه الابواب يعني قد ربما يسد اي ثغره في فهم الحكم الشرعي طبيعي يعني في النهايه يعني ربما احنا كمان بكلامنا بنفتح الباب للسحاب اتفضل حد يريح الشيخ اتفضل بقولني يعني بقول الغرض انا الرواية كانت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحقائق وعن بيع الغرض فورد جماعة ابن البخاري علمنا كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم اذا مين رواها رواه الجماعة الا البخاري أصحاب السنن الأربعة فعلى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الشرط سمكة الماء فإنه غرض رواه أحمد وعلي بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليل حد الحجه. لا عندك نص ايه؟ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليل حد الحجه. في عندك بيع؟ لا. طيب تفضل. احمد قلت من مسكين جديد وكيد واقع انتهى عليه حبل حبل حبل وحبل الحبل ان تنتج النبله بفضل حكمها ثم تحبل جسد مثله رواه ابو داود. طبعاً هو ده كله محتاج ضبط. هو على فكرة أنا يعني ذكرت إن الشوكاني ضابط المسألة دي ضبطها في الشرع. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يدفعون لحوم الجذور إلى حبل الحبلة. إلى حبل الحبلة. إلى حبل الحبلة. وحبلوا الحبلة دي أن تنتج النبلة بفضل حكمها. أن تنتج ولا أن تنتج. وحبل الحبل هيئة هو الشيخ الشوكاني بضبط المدرسة يعني حتى ده مش بالضبط المطبعجية ده ضبط الشوكاني نفسه. تنتج ثم تحبل الذي نتجت فنهاه عن ذلك متفق عليه. وفي لفظ كان يدفعون الجذور الى حبل الحبل فنهاه صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو ماذا قال؟ هو بالبناء المفعول ام بالبناء الفاعل؟ وجهان يعني اكثر البناء الفاعل. لا معنى صحيح وقته. لا معنى وقته وفي فرق بين الارسال والوقت. ايه الفرق؟ يعني إذا الحديث المرسل فيه يعني طبعا في خلاف بين المحدثين والأصوليين في مسألة هل سقط منه الصحابي أو سقط أو أي راوي. إنما هو حديث مرفوع يعني الحديث المرسل حديث مرفوع. إنما الموقوف ده ليس بمرفوع إنما موقوف على الصحابي. نعم لا مسألة يعني استخدام دي كلام كثير. تفضل. وقال الشرطي في العلم اختلف فيه والموضوع أصح. وكذلك قال الخطيب مين الخطيب ده؟ خطيب البغدادي. قالوا فين بقى الخطيب ده الكلام ما دام بيتكلم على تسليم حديث كان قاله في أي شيء في أي منطقة؟ تاريخ بغداد؟ خطيب العلم؟ في علم الحديث له كتاب في العلم اسمه؟ أيوه ده في المصطلح وأكثر في المصطلح. وابن الجوزي فين أيضا؟ فين؟ ابن الجوزي. مين ابن الجوزي الأول؟ يا ولد يا معلم شو اسمه ابن خلف؟ الجوزي الواعظ المحدث الفقيه بن حسين مع اعتذارنا ليه اللي كان نادر من حنبلة. يسأله كثير كثير وطبعا هو في المواعظ طبعا له فيه تلبيس ابليس وله غيره كثير جدا يعني. لا ده له في الفقه وله في التنقيح في احاديث الخلاف التحقيق في احاديث الخلاف ده كتاب تخريج. تفضل. وقد روى ابو بكر الشهداء عطوا عن حمامه بن مسلم حديثا مرفوعا فيه النهي عن بيع السمك بالماء فهو شاهد به هذا.

وأصحاب الديونات وأصحاب السيارات اللي يسموها الفارهة بيرتكبوا من المعاملات ومن الصور ما هو أسوأ وأشنع وأفدح وأحقر من رمي الحطاء ومن أفضل منابذة ملمة أحقر من يمكن دي يعني يمكن حد كان يقول الشيخ يقول يعني إن المراهنة فيها نوع من الدراسات الفنية تاريخ الحصان وغير ذلك ما أنا برضه أنا برضه عن الناس اللي هي بتلم اسمها إيه رمي مين لا لا من الرياضة رياضة اسمها قال يقول لك ما برضه ببقى عارف إن هو يعني متدرب كويس وممكن هيجيب كام متر وكا وهيصل ده برضه مسألة مش واحد يعني هيكون مغمض عينه ويروح رميها كده وخلاص كلهم بيلعبوا كلهم بيلعبوا اتفضل وقيل هو ان يشتغل فخياه الى ان يمنع الشيطان وقيل هو ان يجعل كف الرمي بعيدا بيعا ويؤيده ما اخرجه من الفخر اي كثير من هذه التفسيرات الثلاث يتناسب مع ترجمه الباب يعني بعتك من هذه الاسواق ما وقعت عليه هذه الحصاة وبالتالي نوع الثوب غير معروف لونه غير معروف بعتك من هذه الارض ما امتدلي في الرمل ايضا مقدار الارض غير معروف هذه صورة الصورة الثانية ان يشترط الخيار الى ان يرمي الحصاة يعني انا ليه حق يعني حق الخيار في فك البيع او امضائه الى ان ترمي الحصاة وبالتالي اذا رمى الحصاة اذا وجب البيع ولم يعد له الحق في الخيار الثالث ان يجعل نفس الرمي بيعا فبيتكلم على انه يعني كانها صيغة فكانها مثلا الايجاب او كانها القبول فبالتالي هذه التفسيرات الثلاث ما يتناسب منها مع ترجمة الباب هو التفسير الاول انما التفسير الثاني هنطلع به الى احكام الخيار التفسير الثالث هنطلع به الى احكام الصيغة وليس لان هنا الكلام في الغرر ربما يصدق اكثر في محل العقل وليس في الصيغة او ليس في الاثار فكنفس هذا الكلام هنلاقيه في المنابذة وهنلاقيه في الملامسة برضه في ثلاث تفسيرات للمنابذة وايضا ثلاثة في الملامسة اتفضل رأيته لما أخرج من الزقاق من طريق حق لعقل من عدله أن الزقاق يعني إذا غزت الحصاة فخيبة البيع قوله مع البيع الغرض بفتح المجنة وبالمواقف المختلفين وقد ثبت الأجمع إيه بيت أبوه الغرض هو إيه؟ إذا ما تعريف الغرض؟ إذا الغرض ما تعريفه او ما مفهوم او ما ماهية ما ظاهره يعني ان يكون له باطل وظاهر باطل خلاف الظاهر يعني كيف ظاهر يدل على انه سليم مثلا وعلى انه على اهل العلم سليمة ولا يكون الفرق من يعني هذا هو يعلمه على الشيء يعني هو الفحش طب هو تفضل هو الامر غير معلوم العقل هو غير معلوم العقل يعني هو حاول دايما لما يتكلم على نص سؤال لابد ان يكون واضح هذا السؤال لما اقول تعريف شيء ما معنى تعريف شيء تعريف الشيء اللي هو ما يميزه عن غيره طيب مفهوم الشيء هو ماذا طب ما هي الشيء طب ما خلق بهذا الشيء لهذا الشيء فاحيانا احنا الحقيقه بنخلط ما بين التعريف والمفهوم والمصدر او الماهيه والماهيه وغير ذلك من المصطلحات اللي هي في علم المنطق مشروحه وواضحه فلما نقول ما تعريف الغرض هو الجهاله ده ليس تعريف هل انت ميزت الغرض عن غيره بكونه مجهولا طب ما في اشياء كثيره مجهوله ولا هو تسمى غرض بل انت لم تميز الغرض عن غيره مثلا يعني لما وبالتالي أرجو أن احنا نرجع ثاني نراجع ملخص مذكرة ورقة زي ما نسميها في مصطلحات المنطق، لأن الفكرة دي كارثة الحقيقة في الرسائل اللي انتم بتعملوها أو الأبحاث اللي انتم بتعملوها. أجد عنوان ما شاء الله عنوان كبير، طب أنظر تحت هذا العنوان ليس هناك أي علاقة بين ما تحت العنوان بالعنوان. العنوان مثلا تعريف كذا، أوصف التعريف اللي هو عبارة عن أشياء يعني ربما صور ربما تصلح أن تكون تقسيمات أو صور لهذه، يعني ممكن ده الجهاز ما صدق، يعني ما يصدق عليه الغرض المجهول أو المعدوم أو المقدور على تسليمه أو كذا أو كذا، يقول كل ما صدق. يعني ما لو يعني بقول الإنسان يصدق على محمد وأحمد وعباس وحسنين وفاطمة وعزيزة وهم دي ما صدق ولا إيه؟ الحيوان مثلا كل شيء حي بيصدق على الإنسان وزواج الدواب زواج الأربع دي كل شيء مصدق، لكن عايز أميز الإنسان عن غيره. أبدا بقى أشوف بقى موضوع الحد التام والحد الناقص والخاصة والعرض العام والعرض الخاص دي كفلة، بحيث إنك أنت هل تقول إن هو إنسان ما بل إنسان تقول هو الضاحك مثلا، فهل يشترك مع الإنسان في صفة الضحك غيره من غير الإنسان مثلا الحزين مثلا، طب ما هو ممكن تفصل يحزن وغير ذلك. دي فلان حقيقة أنا عايز أدي بس تنبيه ليها، نرجع لها في أبواب أو يعني في علم المنطق وهي مهمة. طب نرجع تاني للغرض، هو جاي هو الغرض هنا بالفتح المعجمة أي الغين، وبراءين مهملتين اللي هي الراء والراء. يعني في الأخ الكريم تكلم قال يعني ما خفيت عاقبته أو انطوى عن أمره أو ما كانت الصورة العاقبة أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، دي كلها يعني هنسميها مفاهيم، لأن المفهوم يأتي بمعنى الخصائص أو الصفات المشتركة للشيء اللي بنتكلم عنه. في أشياء يصعب تعريفها وتعريف حدها حتى لو كان حد مصر، حتى لو كان تعريف بالفصل أو بغيره، وبالتالي ممكن ننتقل من التعريف بالحد إن التعريف بالحد التام أعتقد ما في شيء تعريف بالحد التام، ده صعب إنك أنت تعرف فيه الجنس بتاع حد تام لا لا لا يعني يكون جامعا ويكون مانعا، إنما لابد أن تعتريه احترازات ويدخل فيه أشياء ليست منه أو يأخذ منه أشياء هي ممكن أحط فيه. فننهي هذه المسألة لأنه من المهم مراجعة هذه، وهي على فكرة هي تعتبر يعني أول فصلتين ثلاثة في أي مقرر من مقررات المنطق في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية التي كانت أدب النجاز يعني. تفضل. وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب، ومنها عن ابن عمر عند أحمد بن حبان، ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه، ومنها عن زيد بن ثابت عند الطبراني، ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الباب كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك. والمعلوم هو مجمع على ذلك اللي هو يطير في الهواء يعني؟ طبعا هو حياته ده كلام بشكل عام، لكن للتحقيق ربما هتصل الصور يجوز فيها بيع الطير في الهواء يجوز بيع السمك في الماء، هو نص عليه يعني لا يجوز بيع السمك في الماء اذا تعذر لنا معرفته او الامساك به، كذلك الطير في الهواء في طير متدرب على ان هو يرجع الى مكانه بعد ان يفرح وغير ذلك، فبالتالي هناك طير في الهواء يمكن لنا يعني معرفته، معرفة مقداره، معرفة نوعه، الإمساك به، وكذلك السمك في الماء أيضا النهارده عندنا مزارع سمك، مزارع سمك موجودة، وبالتالي أو مثلا ممكن يكون حتى لو في النهر مثلا ممكن هو الماء قليل يعني أو المساحة أو الطائر نفسه يستطيع أن هو يصل إليه بسهولة، فأعتقد هذا يختلف عن هذا. والمعلوم والمجهول والآزق وكل ما فيه الغار بوجه من الوجوه. قال النووي: النهي عن بيع الغار أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسألة كثيرة جدا. واستذكر بيع الغار قال: أحدهما

وعن مسند بن أوشب عن أبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احترام ما في فصول الأنعام حتى القضاء، وعن بيع ما في الجوع إلا في الكيل، وعن شراء العبد وهو آدم، وعن شراء المظالم حتى تكسى، وعن شراء الصدقات حتى تقرض، وعن ضربة الغائط رواه أحمد بن ماجه والترمذي منه شراء المظالم، وقال غريب ضعيف. وعن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيش المظالم حتى تكسى رواه النسائي. وعن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم رواه احمد بن ماجه. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النفر حتى يطعم او صوت على ظهر قبله في ضاعف او سبب في ذلك. حديث ابن سعيد اخرجه احمد المجلى ودار قطنطين ومقطوعه الحافظ مسلم وحسين بن حوشه فيه مقال الخمسه. تقدم فين بقى؟ اكيد انا ما اعرفش فين. هذا الكتاب يعني ايش نعرف المقال ده فين؟ وانت من اكثر الاطراف التي اجتمع عليها احاديث قصص منها احاديث النهي عن بيع الغرض، ومن ورد في النهي عن بيع المناقيح والمراميل، ومن ورد في حبل الحبشه على احد الجزيرين. وحديث ابي هريره في الاسلام الذي داود رجل مجهول، وحديث ابن عباس الاخر اخرجه ادوات البيهقي، وفي اسناده عمر بن فاروق قال البيهقي تفرد به وليس للقوي في سهل، ولكن قد وثقه ابن معين وغيره. وقد رواه عن وكيع مرسلا ابو داود في مراسيل وهو في شده في مصنفه، قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو محجوب. وأخذه أحمد أبو داود من طريق الإكحاح عن ابن الشافعي ووجه آخر عن ابن عباس والطبراني في الأوسط من طريق عمر المسعود، وقال لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد. إيش عامل ذكر الله عليه وسلم؟ وفي باب عمران بن حسين مرفوعا عند أبي بكر إذا بعاص بلفظ نهى عن بيع ما في الظهور الماشية قبلها كلها، وعن الجليل في بطون الأنعام، وعن بيع السبع في المال، وعن المظالم والمناقيح وحبل الحبه، وعن بيع الغرض. قوله عن شراء ما في بطون الانعام فيه دليل على انه لا يصح شراء الحمل وهو مسمع عن شراء الحمل ليس تبعا لامه، والا لو كان تبعا لامه لا باس. وهو مسمع عليه، والعده الغرض وعدم قدرتها على التسكين. طبعا اين الغرض من الحمل؟ مجهود. هو كون حمل او ليس بحمل هذا وارد، هذه واحدة. كون ذكر ام انثى هذه ايضا ثانية. كون يعيش الى ان يعني يخرج او لا يعيش هذه ايضا مسألة اخرى. فوجوه الغرر متعددة في شراء الحمل اي مكان. إضافة أخرى عندك، قال وعدم القدرة على التسليم على اعتبار القدرة على التسليم في الحال. قوله عن بيع ما في ربوعها هو أيضا مسمع على عدم صحة بيعه قدر اتصاله بما فيه من الغرض والجهاله، إلا أن يبيعه منه كيلا. يعني مثلا أشتري منك مثلا 5 كيلو لبن من هذه الناقة أو من هذه الدابة أو غير ذلك، إذا لبن. لكن لو ان الامر قال اشتري منك لبن هذه الناقه او ما في ضلع هذه الناقه بكذا، اذا في هذه الحاله هذا يكون ممنوع. وفيه الفارق بين هذه الصوره وهذه الصوره، يعني ما الذي يجعل من كون بيع الحليب بالكيل من الضرع جائز وبيعه بغير كيل غير جائز؟ إذا هو أنا ولو اشترى بكيل ربما اللبن لا يأتي خاطر، أشتري 5 بدل 6 أشتري 5 أو أشتري 4. إذا هناك معرفة أو علم بمقدار المبيع، إنما ما في ضرع هذه الدابة إذا ربما الأمر يكون قليل أو كثير أو لا يأتي الدابة. نحو أن يقول بعثني شفاعة من حديث الغرض، لما الحديث يدل على جواز الاختلاف بعض وجهها. خلاص انتقل الى غيرها. قوله وشراء المغانم من هو المصدر؟ من هو؟ أنت يا شيخ تتسرع في الإجابة دون أن تتروى. وتفضلني كنت تجيب الإجابة على إيه؟ أنا قلت المصدر يعني زي الزفت على التفرع التدليل. هو عامل الصدق. هو عامل الصدق. هو بيجي كمان هنا. هنا صدق ليه الزكاة. ثقيلة. ثقيلة هو رجل مثلا عارف ان هو مثلا البلدة دي مثلا فيها مثلا 100 فدان من القمح. وإن تجيش الفدان مثلا حوالي مثلا صن 2-3 طيب مثلا نص العشرة أو العشرة أو حسب الأحوال فيمكن. وحتى هو لو ما خدش من هذا الحقل ربما في حقل آخر يعني يجبر فربما قضية العلم بالمقدار أو وجود الشيء المبيع عنده متحققة بخلاف الفقير. يعني الفقير ربما أنت وهلا وزع الزكاة في البلد ربما أستثنيه ولا أعطي شيء من الزكاة نسيانا او سهوا او غير ذلك لكن ربما. انما العامل هو يعني مأمور جمع الزكاة بلغة العصر ده غالبا معروف. حتى هو لو ذهب سوف يأتي موظف اخر غيره هو الذي يقوم بهذا الامر. وده ممكن النهاردة يعني في مثال عمل لهذه الصورة في الجمعيات الإغاثية في السعودية في مواسم كأعياد عيد الاضحى او غير ذلك بتحاول هي تشتري مثلا ذبائح في فلسطين في الصومال عرفت في البوسنة في أي مكان من الأماكن اللي هي فيها يعني مشاكل. فكان هو طبعا بياخد صفوف الأضحية أو غيرها أو زكاة الفطر مثلا من في النصف الأخير من رمضان. وطبعا عشان هو ينتظر لغاية لما أنا أديله أنا الثمن الأضحية أو زكاة الفطر ويبدأ هو بعد كده يجمعها وبعد كده يعرف عنده كام وبعد كده يتصل بالجهة اللي هو بيرسلها هيكون العيد خلص. فكان بيعمل يعني صورة قريبة إن هو بيروح يشتري من هذه البلاد مثلا 100 رأس وبعد كده يسوق اللي هم المتبرعين أو اللي هم بيتعاملوا معاه هذه ربما تكون مثلا اشترى 1000 مثلا رأس في الصومال أو في غيرها ممكن يأتي له مثلا 500 ربما يأتي 1100 على حسب الأحوال. فالصورة ممكن طبعا قريبة من هذا الأمر إن مثل هذه الجمعيات يمكن أن يتسامح في حقها على اعتبار أن هي يعني يمكنها أن يعني تدرك أصحاب الحاجات وأصحاب الكوارث أو غيرها في المواقيت المحددة. فبالتالي هي بتصرف اليوم زكوات الفطر وبتشتري هي بنفسها زكاة الفطر ثم بعدها تحصل الأثمان من المتبرعين أو المتعاملين معها. تفضل. وهو غير مقبول يدخل غير الصدقات التي تقام بها وهو غير مقبول الى لدليل يخص هذا المسلم. لا كلامي مش اوكي. وسعه التزكيه اليه بمنزله القصد دعوه مجرده على تسليم الكتاب كما قال القصد ولا فرق بينهم وبين غيره. قوله عن رقبه الخالق المراد بذلك ان يكون من يعتاد الغوص في البحر اليه. ما اخرجته في هذه الغوصه ومجد جدا من الثمن فان هذا لا شيء. طب لو قلت له اشتري منك 5 كيلو من السمك الذي تأتي به من مثلا رحلتك في الصيد هذا يجب. او قول له صلى الله عليه وسلم يباع ثمره حتى يرفع الانسان في الكلام على هذا الكلام ما معنى حتى يطعم